قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. جت الوان احكم وشوف بالعقل يا إنسان، أصناف كتير مليان المكان فيها اللي من صنع الشيطان، وفي ايدك انت الاختيار والدنيا اكبر امتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. كل يوم عمالين بنقول لازم نقاطع المنتج ده لأنه منتج خطير، وفعلا كل المنتجات اللي ذكرناها واللي ما ذكرناهاش والله ياما منتجات كتيرة محتاجين نقاطعها عشان نرجع الحب مرة تانية لبيوتنا ومجتمعاتنا، عشان نرجع مرة تانية نبني بلدنا ونخدم ديننا، عشان نرجع مرة تانية نقرب أكتر وأكتر وربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا وعنكم يا رب العالمين. حقيقة منتج الليلادي منتج خطير جدا جدا، ياما كان سبب بكل أسف في هدم بيوت وتخريب بيوت ومجتمعات، وياما كان سبب في تلويث سمعة ناس شرفاء أفاضل، لكن يعني بكل أسف انتشر هذا المنتج في مجتمعاتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المنتج اللي عايزين نقطعه الليلة دي بجد هو ترويج الإشاعات. حقيقة مصيبة كبيرة جدا، بسبب الفراغ النفسي وإهمال التربية وضعف الوازع الديني أصبح بعض المجتمعات مرتع وخيم لترويج الإشاعات. ومصيبة الإشاعات إنها زي ما قلت لك ياما هدمت بيوت، لكن المولى عز وجل من رحمته، وربنا سبحانه وتعالى الله رحيم ولطيف بعباده سبحانه وتعالى، من رحمته ولطفه إن ربنا شرع على لسان حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بعض القواعد الأخلاقية والأصول التربوية اللي تكون سبب في حفظ المجتمعات من ترويج الإشاعات ومن انتشار الإشاعات. كان من ضمنه وكان من على رأس هذه القواعد الأخلاقية قاعدة التثبت من الخبر. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مشكلة المشاكل يا جماعة ان احنا عايشين في كارثه، وانا مسميها كارثه لان هي فعلا كارثه. كارثه اسمها وكاله انباء يقولون، حدثني من اثق به، يقول لك فلان ده اخ ثقه والله، وفلانه دي اخت نحسبها على خير ولا نزكي على الله احدا. ايه اللي حصل؟ الاخ فلان قال كذا، والاخت فلانه قالت كذا، وقالوا ده فلان عمل وفلان سوى وفلان وفلان وفلانه، وبدأوا يجيبوا في سيرة الناس وبدأوا ينشروا إشاعات، واللي يخش على النت يمضرب إشاعة ودخلها على كم ميل، والناس عمالة عياذا بالله تنشر هذه الإشاعات. بكل أسف ياما بيوت اتهدمت وياما بيوت اتخربت بسبب نشر الإشاعات على النت وفي التليفونات وعلى المسجات ومن خلال الجرائد والمجلات ومن خلال الفضائيات. إشاعات إشاعات إشاعات، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. زي ما قلت لكم الإشاعات كانت سبب في تخريب بيوت كتير من الناس. الإشاعة في حد ذاتها يا جماعة يمكن تتولد ميتة، لكن بيكتب لها الحياة أو تبعث فيها أنفاس الحياة على أيدي المروجين. الإشاعة نفسها ممكن تكون ميتة، إشاعة ملهاش أي لازمة ولا لها قيمة، لكن فلان ياخدها ويتبناها ويروج، وفلان ياخدها ويتبناها ويروج، فتنتشر الإشاعة مع أن هي أصلاً ما كانتش أصلا ولا لها لازمة ولا لها أي قيمة، فتتلوى سمعة النساء والرجال والمجتمعات بسبب نشر تلك الإشاعات. يا ترى الإشاعات دي حاجة جديدة ولا كانت موجودة زمان؟ دي موجودة بقدم الزمان والمكان، من أيام الأنبياء والمرسلين صلوات رب وسلامه عليهم. خد بالك، سيدنا نوح عليه السلام طلعوا إشاعة عليه أنه يريد أن يتفضل عليكم، ده عايز يتزعم ويتأمر ويعني ويبقى هو الأمير بتاعكم والزعيم بتاعكم. طلعت إشاعة على سيدنا موسى عليه السلام أنه ساحر، وطلعت عليه إشاعة أنه بيتآمر على نظام الحكم، وطلعت عليه إشاعة أنه آدر يعني به عيب خلقي في جسدي، وكان بني إسرائيل كانوا بيغتسلوا عراه، كان في شرعهم عادي يغتسل عراه، لكن سيدنا موسى كان حييا فكان بيغتسل في مكان، فأخذ الحجر ثوبه وجرى به، وإذا موسى عليه السلام يجري أمام الناس فرآه الناس عاريا، فعلموا أنه ليس به عيب وإنما هي كانت مجرد إشاعة. سيدنا يوسف عليه السلام الذي تعرضت له امرأة العزيز وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، واخد بالك؟ ورغم ذلك وكان الموضوع يعني مقفول، ما فيش حد يعرف حاجة خالص سوى يوسف عليه السلام ومرأة العزيز وزوج امرأة العزيز اللي هو عزيز مصر، واخد بالك؟ والشاهد الذي جاء اللي هو كان قريب امرأة العزيز. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى مع ان الرجل قال له يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين والخلاص ونقفل على الموضوع، ورغم ذلك انتشرت الاشاعات من خلال الخدم اللي موجودين في القصر، ابتدوا يسربوا الاخبار والانباء ويعرفوا المجتمع كله ان امرأة العزيز تعرضت ليوسف عليه السلام. حتى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شفيعنا وحبيبنا لم يسلم من تلك الإشاعات. تخيل، قيل عن النبي أنه ساحر وشاعر وكاهن، وقيل أنه مجنون، واتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه. تخيل الإشاعات دي قد قد تحمل قذف المحصنات، امرأة شريفة طاهرة ورغم ذلك تتهم وتقذف عياذا بالله بالزنا، زي ما حصل لأمنا عائشة التي تلك الزهرة النقية التي تربت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي وتربت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك اتهمت بالزنا في حادثة الإفك لما عادت مع صفوان بن معطر السلمي، وانتم عارفين طبعا القصة. فلما راها رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول قال زوجة نبيكم مع رجل آخر، والله ما سلمت منه ولا سلم منها. وتم ترويج هذه الإشاعة، كلمة خرجت من رجل منافق رأس المنافقين وانتشرت الإشاعة حتى سادت المجتمع كله عياذا بالله. ويقدر ربنا فتنة وابتلاء أن الوحي يتأخر شهرا كاملا، وده كان أكبر دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان النبي هو اللي بيقول الوحي من عنده كان تاني يوم دي أمنا عائشة دي حبيبته، دي أحب الناس إلى قلبه، كما ثبت في صحيح مسلم حينما سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إلى قلبك يا رسول الله، قال عائشة. خد بالك، فلو كان النبي بيكتب الوحي من عنده كان كتب براءة عائشة وقال لهم تاني يوم خلاص نزلت البراءة بتاعت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا من نفسه، إنما هو وحي يتلقاه من الله عن طريق جبريل عليه السلام، يتأخر الوحي شهرا كاملا. وعبد الله بن أبي بن سلول لم يرد عائشة فقط، بل أراد تدمير دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه عايز يقول مش هو ده نبيكم الذي يوحى إليه من السماء. كان قادر ربه، لو كان هو فعلا بيوحى إليه من السماء كان قادر ربه ان يحمي زوجته من ان هي تفعل مثل هذا، ورغم ذلك انها فعلت وفعلت، وبدا يشيع هذه الاشاعه عن امنا عائشه رضي الله عنها ورضاها. قال جل وعلا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم اي باخوانهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. كان من ضمن القصص الجميله جدا لرد الاشاعات لما جلس ابو ايوب الانصاري مع زوجته اللي هي ام ايوب، جاء فقاعدين بيتكلموا مع بعض، فأم أيوب بتتكلم مع أبا أيوب بتقول له يا أبا أيوب لو كنت أنت مكان صفوان بن المعطر السلمي أكنت تفعل مثل هذا بأمنا عائشة؟ قال لا والله. قالت فوالله إلى صفوان بن المعطر السلمي خير منك يا أبا أيوب. خد بالك، كان عايز تقول له إذا كنت أنت مش هتعمل أمال صفوان إزاي هيعمل، ده رجل من خيرة الناس. وإذا بأبي أيوب يقول لها وأنت يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلي ما اتهمت به؟ قالت لا والله. قال فعائشة خير منك. فنزل قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. تكلموا وبدأ يخوض في عرض أمنا عائشة، والمولى عز وجل يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يا ريت لما يجي حد يقول لنا إشاعة وبدل ما ننقلها نقول سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يا ريت نقول كده ونتذكر قول المولى عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. مجرد ما تنشر الإشاعة في أي مكان أنت كده بتنشر الفواحش في المجتمع. لما تيجي تعرف حتى ان امرأة عياذا بالله فعلت الفاحشة، مجرد نشر الخبر دوت على النت او على الفضائيات او على جريدة، ولذلك كان من اكبر الجرائم ان يبقى في جريدة للحوادث مخصوص، او يبقى في فرع او صفحة في كل جريدة في الحوادث، لان انت كده بتعرف الناس يعني تقنيات الجريمة الحديثة، وبتعرف الناس اسباب الجريمة وطرق الجريمة، وبتسهل لهم الجريمة وبتقرب لهم المسألة ديت، وبتخليهم يطلعوا على عورات ما ينبغي لهم ان يطلعوا عليها، تشيع الفاحشة. يقول جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أخويا وحبيبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم لم يسلم من الإشاعات. وهناك بكل أسف بكل أسف في زمننا ده يعني احنا بنتكلم والله والقلب يتقطع من المرارة، ان هناك في هذا الزمان في هذا العصر من يستمتع بهدم الرموز. ازاي؟ يعني زي ما الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين تعرضوا لتلك الإشاعات، فأيضا ورثة الأنبياء سيتعرضوا أيضا لإشاعات. خد بالك، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فأهل العلم هم ورثة الأنبياء كذلك يتعرضوا. قد يكون شيخ له ما شاء الله بذل روحه حياته للدعوة 20-30-40 سنة، وتيجي حتة جريدة صفرة تنشر خبر الشيوخ وحب النساء، أو الشيوخ وحب المال، أو الشيوخ وفتنة مش عارف إيه، واخد بالك، ويجيبوا صورة شيخ من الناس الأفاضل الأعلام الذين يشار إليهم بالبنان والناس بتأخذ عنهم دينهم، ويقال هذا الشيخ فعل أو غاء أو عمل أو سوى، ويكون هذا الكلام كله افتراء على الشيخ. وإذا بكل أسف أصحاب القلوب المريضة أول ما يشوف خبر زي كده يقول شفت آدي الشيخ اللي أنتم فاكرينه شيخ، ويهدم دعوة 30-40 سنة بسبب خبر كاذب نزل في جريدة صفراء. بنقول نتقي الله، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وعايز أقول لكل صحفي، لكل صحفي لا يحترم قلمه، ولكل صحفي ما بيتقيش ربنا سبحانه وتعالى، إيه اللي هتستفيده؟ حتى لو كان الشيخ أو لو كان إنسان فاضل يعني الناس بتقتدي به وتتأسى به، لو كان هذا الإنسان لو كان أخطأ هل الإنسان دوت نشهر به؟ أبدا. طيب تعالوا نكمل الموضوع بعد فاصل قصير. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوق الرفوف المتقلبات احكم واشوف بالعقل يا انسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل الفاصل أخويا وحبيبي كنت بوجه رسالة لأي صحفي أو أي إعلامي بينشر خبر عن أي إنسان من أهل الفضل كاذبا كان أو حتى كان صحيحا، عايز أقول لك أنت هتستفيد إيه من أن أنت تقول فلان الفلان عمل كذا؟ أنا مش هتكلم حتى عن الدعاء ده، أنا هتكلم حتى عن الفنانين. لو أن فنان عمل شيء غلط انت هتستفيد ايه ان انت تنشر الخطأ ده؟ ده انت كده بتبعد ما بينه وما بين التوبة. الراجل ده لو عايز يتوب هيقولك ما خلاص ما انا اتفضحت في كل مكان مش هقدر اتوب. يا اخي افتح مجال التوبة، بلاش تفضح الناس، وبلاش يعني نهتك الستر اللي بين الناس، وبلاش ان احنا نجيب سيرة الناس ونخوض في اعراض الناس. يعني اللي بيته من الازاز ما يحدفش ناس بالطوب. بالله عليك يعني بقول لكل صحفي وكل اعلامي اتقي ربنا، وتذكر ان ربنا مطلع عليك، وما تاخدش في اعراض الناس. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. بالله عليك بلاش بلاش الاخبار المسمومه اللي زي كده. لو كان في خبر يقربنا من ربنا انشره، لو كان في خبر يحثنا على فضيله او على خلق معين او على يعني خلق ايجابي او حاجه نخدم بها ديننا او بلدنا انشر وعلم الناس، بدل ما تنشر فضيحه فلان الفلاني وفضيحه فلان الفلانيه. كل هذا الكلام الذي يهدم الاخلاق في المجتمعات هدما بكل اسف، وربنا يعافينا ويعافيكم. انا عايز اقول حاجه صغيره خالص، ان بعض الصحابه لما وقع حتى او يعني هو صحابي وصحابيه لما وقعوا حتى في جريمه الزنا المجتمع ما شهرش بيهم، بالعكس دعوا لهم واستغفروا لهم بعد موتهم. ده ماعز بن مالك الاسلمي لما جاء للنبي واعترف له بانه زنى، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يعني ماعز بن مالك اعترف على نفسه 4 مرات واقام عليه الحد، قال استغفروا لماعز بن مالك، قالوا نستغفر الله لماعز بن مالك، قال سلوا الله له التثبيت، فقالوا نسال الله عز وجل له التثبيت، قال اما انه قد تاب توبه لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. وفي رواية لقد تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم. قد إيه كان يعني الموضوع بيستقبل من باب يعني إن ده بشر وأكيد هيخطئ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فلما يخطئ نفتح له مجال التوبة، ما نيأسوش من رحمة ربنا علشان يرجع ويتوب مرة تانية. ومن مصلحتنا إن يبقى مواطن صالح، حتى لو غلط غلطة نقومه ونقول له معلش قوم وكمل. وإحنا عايزين نقول أهل الفضل حتى لو غلطوا غلطة، فالغلطة دي يا جماعة الخير تدوب في بحار حسناتهم. ده احنا لما بنتكلم حتى عن العلاقة بين زوج وزوجته، لما بقول ان زوج زعلان من زوجته، زعلان منها في ايه؟ والله اصلها يعني ما بتطبخش كويس. اقول له طب واخلاقها؟ لا ممتازه. طب ونظافه البيت؟ زي الفل. طب وكذا؟ زي الفل ما شاء الله. اقول له يعني سبحان الله عندها 9 مميزات وعندها عيب واحد، يعني العيب ده ما يدوبش في بحار المميزات والجمال اللي عندها ده كله. يعني من باب الانصاف ان الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن أو لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فكذلك الإنسان لو أخطأ خطأ فأكيد عنده خير كتير قدمه، فإن كان قدم خير كتير فالخطأ اللي عمله دوت يدوب في بحار الخير. عشان كده لازم نكون منصفين. الإشاعات بتقضي على الإنصاف تماما. فلان ما شاء الله رجل داعية ورجل خير، أو فلان رجل من أهل الصلاح، أو فلان رجل يعني له بذل وجهد في خدمة المجتمع في خدمة الدين، وفجأة وقع في غلطة، نمسك الغلطة وبالبنط العريض ونشهر بيه ونشنع بيه ونيأسه من حياته. بل ممكن ان بعض الناس، وقرأت اخبار زي كده في جرائد، بعض الناس لما كانوا عايشين حياة هادئة ومستقرة وبينتجوا وبيخدموا دينهم ومجتمعاتهم، لما تم التشهير بهم انتحروا، مات منتحرا من شدة ان المجتمع كله قام ضده، لم يتحمل فقام وانتحر. ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. فاحنا محتاجين ان احنا نقول لكل هؤلاء لحوم العلماء مسمومة ولحوم المسلمين ايضا مسمومة. اياك اياك اياك ان تنشر الاشاعات. عايز اقول حاجة، هي ايه دوافع الاشاعات؟ دوافع الاشاعات اول حاجة حب الظهور. واحد عايز يقول اشاعة علشان يتقال فلان قال ان فلان الفلاني عمل كذا. اه يا معقوله؟ طب جاب الخبر ده منين؟ طب هو متاكد؟ يا طب قدر يعرفه ازاي؟ عنده عايز حب الظهور. حاجه التانية الشماته، انه عياذا بالله قلبه مليان حقد او حسد او غل لاحد الناس الافاضل الناجحين، فهو شمتان فيه، عايز يقع على اي حاجه غلطه يعملها علشان يقعد شهر فيه ويشمت فيه عياذا بالله. الحاجه الثالثه الفضول، ان المجتمع نفسه في حب الفضول، هو عايز يعرف كل حاجة عن فلان الفلاني، فما صدق سمع كلمة فضيحة فلان، يا معقولة فضيحة فلان؟ افتح خش على النت يلا يا خبر ابيض كل ده يطلع منه، ويسيء الظن عياذا بالله. ربنا يعافينا وعافيكم. اخر حاجة قطع اوقات المجالس، يعني واحد قاعد في مجلس فبدأ الناس يتكلموا وكل واحد يذكر اشاعة معينة اتقالت عن سين من الناس، فيقول لك معقولة يعني كله عمال بيتكلم وانا اللي قاعد ساكت؟ فيبتدي يتجاوب معهم ويقول هو كمان اشاعة حتى لو كانت على سبيل الكذب. طيب ميزان الإسلام في تقييم الإشاعة، الإسلام قيمها إزاي؟ قول المولى عز وجل يا أيها الذين أمنوا، يا مؤمنين، يا مؤمنين يلي أمنتم بالله، يلي رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم إيه؟ فاسق؟ آه بإيه؟ بنبأ. يعني هو قبل ما يقول النبأ هو فاسق، حتى لو كان صادقا في النبأ اللي هيقوله هو كده كده فاسق، سواء كان كاذبا أو صادقا هو فاسق، لأنه بينشر أسرار المجتمع وبيهدم أسر وبيلوث سمعة ناس أشراف. ربنا عافينا وعافيكم. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وفي رواية مسلم أيضا كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لأن أكيد يا أخويا وحبيبي إن من كتر الأخبار التي تتوافد عليك أكيد مش كل الأخبار ومش كل الكلام سليم، فأكيد أنت هتنقل كلام سليم وصحيح وهتنقل كلام تاني فيه كذب. عشان كده لو نقلت كل اللي بتسمعه أكيد لازم هتقع في الكذب. كفى بالمرء إثما وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين ينقلون الإشاعات، قال صلى الله عليه وسلم يعني بئس مطية الرجل زعمه. الحديث رواه أبو داود بسند صحيح. بئس مطية الرجل زعمه، يعني بئس المطية إن الإنسان كل شيء يقول ده بيقوله، سمعت منين؟ بيقوله، واخد بالك؟ ده فلان عمل كذا وكذا انتوا ما درتوش، ده فلان حصل منه حصل وحصل، مين اللي قال لك؟ بيقولوا والله سمعت الناس بيقولوا. كلمه بيقولوا بئس مطيه الرجل زعموا او بيقولوا، زي ما قلت لك اللي هي ايه؟ اللي هي وكاله انباء ايه؟ حدثا او اخبرا، واخد بالك؟ اه طب يعني ماذا يجب على نقل الاشاعه؟ واحد جات له اشاعه، جات له اشاعه وهو لسه هيبتدي ينقلها، بنصيب شويه حاجات. اول حاجه اتقي ربنا واعلم ان ربنا مطلع عليك سبحانه وتعالى، وان عليكم لحافظين، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. اول حاجه اتقي ربنا وبلاش تقول الكلام ده، وبلاش تردد الكلام اللي انت سمعته. رقم اتنين، احسن الظن باخيك. قالوا لك ده فلان الفلاني شفناه بيعمل كذا، تقي ربنا قول اكيد اكيد مش هو، اكيد واحد تاني، اكيد انتوا فهمتوا غلط، اكيد شفتوا حاجه غلط، لا لا لا لا لا مش هو ده، مش ممكن يعمل كده. سبحان الله، حسن الظن باخيك. تالت حاجه، استشاره اهل العلم. سمعت اشاعه، روح للعلماء وقول لهم يا جماعه انا سمعت عن العالم الفلاني او الشخص الفلاني كلمه كذا وكذا، قالوا انه عمل كذا، اعمل ايه يا جماعه؟ والله اهل العلم هيدلوك. لا يا اخي اوعى تتحدث، وروح للراجل اقعد معاه، اتكلم معاه، قول له اخي العزيز او يا عالمي او يا شيخ الفاضل سمعت كذا وكذا، فالله يبارك فيك، يا ريت ترد على الاشاعه دي عشان الناس ما تتفتنش في دينها، ربنا يجزيك عنا كل خير. وهكذا استشاره اهل العلم. اللي بعد كده الاربعه، ان انت اوعى حتى لو نقلت الكلام ده لعالم تاني علشان تعرف رأيه، اوعى تزود كلمة من عندك، اوعى يتقال ان فلان الفلاني بيقول ان هو سرق 300 ألف دينار او دولار، فتروح تقول ايه ده بيقول انه سرق مليون ونص، وده غير سبيكتين ذهب، واخد بالك؟ اوعى تزود في الكلام، لان كل ده يحمل عليك على وجه الكذب. اخر حاجة، الا يتحدث بما سمع. انت سمعت اشاعة طلعت عن فلان الفلاني، بلاش، واسكت خالص. وإذا رحت لحد من أهل العلم قل له نصيحتك إيه، أعمل إيه عشان أقتل الإشاعة دي في مهدها. طيب، والمسلم بقى لما بيسمع إشاعة يعمل إيه؟ قال لك أول حاجة، انظر في حال الناقل اللي جاي لك بالإشاعة دي. لو كان إنسان فاسق اوعى تسمع كلامه، ولو كان إنسان عدل فعلا، إنسان فاضل من خيرة الناس، خد الكلام، ولكن لابد أن تتثبت. تاني حاجة، ان انت تذكره بالله، قول له بالله عليك افتكر ان ربنا، وتذكر ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك، يعني ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، المولى عز وجل مطلع عليك، وانت كده كده اي حاجه هتقولها هتحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلو كنت بتوصل لخبر كاذب اتقي ربنا. ده رقم اتنين، ان انت تنصحه. رقم تلاتة، اوعى تبادر بالتصديق، لا تثبت وتأكد من الاشاعه دي وان الكلام ده سليم، وبعد كده روح لاهل العلم واطلب منهم نصيحه. رقم أربعة، إذا كانت الإشاعة عن شخص موسوم بالخير فاتقي ربنا وكف لسانك عنه، خصوصا إذا كان من أهل العلم الذين يبلغون عن الله ويبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لمن قلاله بقى الإشاعة يعمل إيه؟ أول حاجة، إما أن يكون الرجل الذي نقلت الإشاعة في حقه معلوما، فإن كان من أهل الخير من العلماء فكف لسانك واستغفر له واقطع الإشاعة، بل دافع عنه، من ذب عن عرض أخيه ذب النار عن وجهه يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية، لو كان إنسان غير موسوم بالخير، إنسان مشهور بالشر أو غير ذلك، فلو نقلت هذا الكلام من باب تحذير المسلمين فلك ذلك، ولكن بقدره، ولا تزيد كلمة واحدة من عندك. يعني يا جماعة ربنا يبارك فيكم، أبوس إيديكم، محتاجين إن إحنا فعلا إن إحنا نحذر من نشر الإشاعات بين الناس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بالله عليكم بلاش الإشاعات، بلاش نجري ورا الإشاعات، بلاش نجري ورا النت ونسمع الكلام اللي بيتقال على النت، بلاش نصدق أي كلمة قالت في واحد من الأفاضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش كل شيء فعلك بيلمع من ذهب، قرب وجرب وانت هتشوف العجب. ما تقولش ليه وازاي حصل، اصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين سم وعسل ويبان في قلبك واللسان. فوق الرفوف المنتجات الوان، احكم واشوف بالعقل يا انسان. الدنيا سوق وانت وانا نبقى محتاج سكان قطع.